بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم لنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وتقدم الكلام على الحديث أو لا؟ بقي الفوائد يا شيخ. بقي الفوائد. طيب. الفوائد وأقسام النذر. طيب أحسنت. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد. منها أولا وجوب الوفاء بالنذر، أو وجوب الوفاء بنذر الطاعة، لقوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ومنها أيضا تحريم الوفاء بنذر المعصية، لقوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. ومنها أيضا، وهو ما ساق الشيخ رحمه الله الحديث من أجله، أن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر، لأن كلما صرف عبادة لغير الله فإنه يكون مشركا شركا أكبر. أما ما يتعلق بالنذر، فالنذر ذكر أهل العلم رحمهم الله أن النذر ينقسم إلى أقسام. القسم الأول النذر المطلق، عموما النذر بحيث العموم ينقسم إلى أقسام. القسم الأول النذر المطلق، وهو الذي لم يسمى، كأن يقول: لله علي نذر، أو إن فعلت كذا فلله علي نذر، ولا نية له. فسواء كان نذرا ابتداء أو كان معلقا على أمر، بأن يقول مثلا: ابتداء لله علي نذر، ولا يقول صلاة ولا صياما ولا صدقة، أو يقول: إن حصل كذا، إن نجحت بالاختبار فلله علي نذر، ويسكت ولا يعين ولا يسمي شيئا، فهذا عليه كفارة يمين. لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. كفارة النذر إذا لم يسمى، يعني إذا لم يعين ما نذره، فإنه يكفر كفارة يمين. والمثال: لله علي نذر، ولا يقول مثل: أن أصلي، أن أزكي، أن أفعل كذا، هذا ابتداء. أو أن يكون معلقا، بأن يقول: إن فعلت كذا، أو إن لم أفعل كذا، فلله علي نذر، فهذا كفارته كفارة يمين. القسم الثاني من أقسام النذر نذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشيء يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب. هذا ما يسمى بنذر اللجاج والغضب، يعني أن يعلق نذره بشيء يقصد منه المنع نفسه من شيء، أو حملها على شيء، أو التصديق، أو التكذيب. فالأول الذي يقصد منع نفسه من شيء، كان يقول: إن عدت إلى هذا الأمر أو هذه المعصية فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أو الحمل إن لم أواظب على صلاة الجماعة فلله علي نذر أن أصوم شهرا. هذا المنع والحمل. أما التصديق والتكذيب فأن يقول إن لم يكن هذا الخبر صدقا فلله علي نذر أن أصوم أسبوعا أو أن أتصدق بكذا، كما لو قال مثل لشخص قد قدم زيد أو حصل كذا فقال شخص أنت كاذب لم يحصل، فقال إن لم يكن هذا الخبر صدقا فلله علي نذر أن أفعل كذا، هذا الحمل عليه التصديق. أو كذبا بأن قال إن كان ما أخبرتكم به كذبا فلله علي نذر أن أفعل كذا، فيخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. فمثلا إذا قال إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا أو إن كان الخبر صدقا أو كذبا فلله علي نذر أن أصوم شهرا، فيخير بين أن يصوم شهرا وبين أن يكفر كفارة يمين. لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، والحديث رواه أحمد والنسائي. ولأن هذه حكمها حكم اليمين، يعني هذا النذر حكمه حكم اليمين، فيتخير فيه بين الأمرين كاليمين بالله عز وجل. القسم الثالث من أقسام النذر نذر مباح. نذر مباح يعني أن ينذر فعل أمر مباح كلبس الثوب وركوب الدابة ودخول الدار وما أشبه ذلك، يعني يقول مثلا لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب أو أن أدخل هذا البيت أو أن أركب هذه السيارة، فهذا كالقسم الثاني يخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين، بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب الدف على رأسك، أن أضرب بالدف على رأسك، وفي رواية أن أضرب الدف بين يديك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك أوفي بنذرك. ومعلوم أن ضرب الدف أمر مباح، فرخص لها أو فأجاز لها أن تضرب الدف. إذن إذا نذر مباحا فيخير بين فعله وبين كفارة يمين، قد يكون فعل ما نذر أهون من الكفارة وقد تكون الكفارة أهون. القسم الرابع من أقسام النذر نذر المكروه. نذر المكروه يعني أن ينذر أمرا مكروها كالطلاق وأكل الثوم والبصل، بأن قال إنسان مثلا لله علي نذر أن أطلق زوجتي، فالطلاق الأصل فيه الكراهة، الأصل فيه الكراهة، فهذا يسن أن لا يسن أن يكفر ولا يفعل، يسن أن يكفر ولا يفعل، ولو فعل فلا حرج، بمعنى أنه يخير بين فعل ما نذر وبين الكفارة، لكن السنة والأفضل أن يكفر ولا يفعل المكروه. فمثلا رجل قال لله علي نذر أن أطلق زوجتي، فنقول طلاقك لزوجتك من غير سبب مكروه، فكفر عن يمينك، كفر عن يمينك. كذلك أيضا لو قال لله علي نذر أن آكل بصلا أو ثوما، فنقول لا تفعل المكروه وكفر عن يمينك. لكن هنا مسألة، ما المراد بالمكروه؟ المراد بالمكروه هنا المكروه باعتبار أصله لا باعتبار وصفه. المكروه المراد به المكروه باعتبار أصله لا باعتبار وصفه. فمثلا الإحرام قبل الميقات مكروه، ولو نذر أن يحرم قبل الميقات يلزمه، وذلك لأن أصل لأن مطلق الإحرام أمر إيش؟ مشروع. مطلق الإحرام أمر مشروع، فهمتم؟ أي فالمراد بالمكروه يعني مكروه باعتبار أصله لا باعتبار وصفه. فإنسان قال لله علي نذر أن أحرم قبل الميقات، يقول هنا يلزم لأن أصل الإحرام المطلق مشروع، بل هو ركن من أركان النسك، ركن من أركان النسك، لكن السنة ألا يفعله على هذا الوصف. إذن المراد بنذر المكروه المكروه باعتبار أصله لا باعتبار وصفه. القسم الخامس من أقسام النذر نذر المعصية، والمعصية تكون إما بترك واجب وإما بفعل محرم. فإذا نذر ترك واجب أو فعل محرم فهذا النذر نذر معصية، كما لو نذر قال لله علي نذر أن أشرب الخمر، لله علي نذر أن أصوم يوم العيد، أو لله علي نذر أن لا أصلي مع الجماعة، أو لله علي نذر أن لا أبر والدي، هذا معصية لأنه إما ترك واجب وإما فعل محرم، فهذا يحرم الوفاء به بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الباب: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ويلزمه على القول الراجح كفارة يمين، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نذر، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. إذن نذر المعصية يحرم الوفاء به وتلزمه الكفارة. وهذا القول أعني أن نذر المعصية يحرم الوفاء به وتلزمه كفارة مبني على أنه منعقد، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في نذر المعصية هل هو منعقد أو ليس بمنعقد. فمن أهل العلم من قال إن نذر المعصية منعقد ولا يجوز الوفاء به ويلزمه كفارة يمين، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن نذر المعصية غير منعقد ولا تلزمه الكفارة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، على أن نذر المعصية غير منعقد، وإذا كان غير منعقد فإيجاب الكفارة فرع عن انعقاد النذر. إذن سبب الخلاف في نذر المعصية هل تجب به الكفارة أو لا تجب به الكفارة، سبب ذلك هل هو منعقد أو ليس بمنعقد؟ على أنه منعقد. ها؟ على أنه منعقد. إيش؟ على أنه منعقد. أي من قال إن نذر المعصية منعقد قال تلزمه الكفارة، ومن قال إنه غير منعقد قال لا تلزمه الكفارة. والذين قالوا لا تلزمه غير منعقد هو مذهب الجمهور، يعني مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، مذهب الأئمة الثلاثة على أنه ليس منعقدا. إذن نذر المعصية يحرم الوفاء به ويلزمه كفارة يمين. طيب، ها، الصحيح أنه منعقد وتلزم الكفارة. طيب، لو نذر، نمثل، لو نذر إنسان أن يصلي صلاة قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهل له أن يفعل هذه الصلاة في وقت النهي؟ قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهل له أن يفعلها في وقت النهي؟ الجواب: هذه المسألة وهي نذر الصلاة وفعلها في وقت النهي لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون نذره مطلقا، يعني أن ينذر نذرا مطلقا بأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهذا يجب عليه أن يصلي، لكن لا يجوز له أن يصلي وقت النهي، لأن وقت النهي مستثنى ومنهي عن الصلاة فيه. هذا متى؟ إذا كان نذره مطلقا. الحال الثانية أن يكون نذره معلقا، يعني أن يندر نذرا معلقا ويحصل التعليق أو الشرط في وقت النهي. أن يندر نذرا معلقا ويحصل التعليق أو الشرط في وقت النهي، كما لو قال إن رزقني الله بولد بابن فلله علي نذر أن أصلي ركعتين شكرا لله، فبشر بولد أو بابن ذكر بعد صلاة العصر، فيجوز أن يصلي ركعتين، لأنها حينئذ تكون من ذوات الأسباب، تكون هذه الصلاة من ذوات الأسباب، فيجوز فعلها في وقت النهي، لأن السبب حصل في وقت النهي فتكون من ذوات الأسباب. الحال الثالثة أن يندر الصلاة في وقت النهي، بأن يقول لله علي نذر أن أصلي بعد الفجر أو بعد العصر، فهذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به. فهمتم التفصيل؟ إذن إذا نذر صلاة فهل له أن يفعلها في وقت النهي أو لا؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات: أن يندر نذرا مطلقا فلا يجوز لأنه ليس لها سبب، والثاني أن يكون نذره معلقا بشرط ويوجد في وقت النهي فيجوز لأنها من ذوات الأسباب، والثالث أن يندر الصلاة وقت النهي، فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. طيب، مسألة تشبهها: لو نذر أن يصوم يوما، يعني هل مثل هذا لو نذر أن يصوم يوما فصام يوم العيد؟ لا، ليست نفس المسألة. بقي المسألة لها ثلاث حالات: يعني لو نذر قال لله علي نذر، أو إن قدم زيد فلله علي نذر أن أصوم يوما، فقدم زيد قبيل الفجر فجر العيد، فهل له أن يصوم؟ نقول الأحوال السابقة تتأتى هنا: أن يندر نذرا مطلقا، يقول لله علي نذر أن أصوم يوما، فليس له أن يصوم يوم العيد لأنه منهي عنه. والحالة الثانية أن يندر صيام يوم العيد، هذا نذر معصية. والحال الثالثة أن يكون نذره معلقا بشرط ويحصل في يوم العيد أو قبل يوم العيد، فهل له أن يفي به؟ الجواب لا. والفرق بينه، إذا قال قائل ما الفرق بينه وبين الصلاة؟ نقول الفرق بينه وبين الصلاة ظاهر، لأن النهي عن الصلاة في أوقات النهي غير محفوظ. النهي عن الصلاة في أوقات النهي عام لكن غير محفوظ، لأنه استثني منه أمور كثيرة. أما النهي عن صيام يوم العيد فهو عام محفوظ، يعني لم يرد استثناء بجواز الصلاة بجواز صيام يوم العيد. ولهذا النبي، ولهذا في حديث عائشة وأبي هريرة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق، أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فلم يرخص مثلا في يوم النحر أن يصام. أما الصلاة في وقت النهي، صلاة في وقت النهي فالنهي فيها ليس محفوظا، لأنه استثني منه عدة مسائل، منها أولا تحية المسجد، ومنها أيضا قضاء الفوائد، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني لو إنسان ذكر فرضا عليه في وقت النهي يصلي ولا لا؟ يصلي. ولو ذكر أن عليه فرضا هل يصوم يوم العيد؟ لا، ما يصوم يوم العيد. كذلك أيضا ركعة الطواف، حديث جبر مطعم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فتبين هنا الفرق بين وقت النهي، بين الصلاة في وقت النهي وبين صيام يوم العيد. واضح؟ في أحيانا من مسائل يعني المود نستطرد في الموضوع، ولا في مسألتان مهمتان يعني تتعلق بالمسألة هذه فيما يتعلق بوقت النهي. يعني الآن لو أن شخصا فاتته راتبة الفجر، يجوز له أن يصليها بعد الفجر لحديث لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. فإنسان إذا دخل والإمام يصلي صلاة الفجر فشرع معه في الفريضة، بعد الفريضة أراد أن يصلي راتبة الفجر يجوز، شرع في راتبة الفجر ثم قلبها نفلا مطلقا، فهل تبطل أو لا تبطل؟ فمن المسألة هل تبطل أو لا تبطل؟ فيما سبق ذكرنا احتمالين، احتمال البطلان لأنه إنما جاز له أن يصلي في هذا الوقت هذه الصلاة فإذا أبطلها بطلت، واحتمال أن لا تبطل لأنه شرع فيها على وجه مأذون له فيها شرعا شرعا. مسألة أخرى أيضا يعني تتعلق بوقت النهي أخشى أن أنساها وهي واقعة كثيرا. الآن بعض الناس الآن يأتي مثلا إلى المدينة إلى مسجد قباء بعد العصر، يكون مارا مثلا للمدينة أو يريد صلى في المسجد النبوي ويريد أن يذهب إلى مسجد قباء، من المعلوم أنه إذا ذهب إلى مسجد قباء يريد الصلاة، فهل هذه من ذوات الأسباب كونه يذهب إلى مسجد قباء ليصلي ركعتين؟ مجرد الصلاة، مجرد صلاتي انا بذهب انا بصلي في قباء، اي انا غرضه الصلاة. تعمد اقاع الصلاة في هذا الوقت من غير قصد ودخل المسجد، لا مو بذهب المسجد الا لاجل ركعتين. لحظة، طيب انت تقول ليست من ذوات الاسباب لأنه في حقيقة تعمد أن يصلي وقت النهي، وهو السبب أي حديث أي فضيلة ركعتين والحديث ها؟ لا مو في الفريضة، حديث عام لم يقيد وقت نهي، مثل تحية المسجد إذا دخل أحد يكون المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الآن من أتى هذا المسجد فصلى فيه ركعتين كان إيش كعمرة. يلا من فيه احتمال أي هو مشكلة ركعتين والتحايل هذا حتى الوضوء ما أتى للوضوء في المكان أي. يعني راح يتوضع مسجد قباء يضرب مشوار عشان يتوضع مسجد قباء هي حقيقة المسألة فيها تردد، إن نظرنا إلى أن ذهابه قصدا للصلاة هذا تعمد الصلاة في وقت النهي، وإن نظرنا إلى أن هذا المسجد تشرع زيارته والصلاة فيه قلنا هي من ذوات الأسباب. كيف خص الآن؟ قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صليب الصلاة في المسجد قباء ليس يعني يبيح أن يصلي ساعات وقت النهي، لا كان النبي يأتيه كل يوم سبت، ورد من أتى المسجد وأن أتاه وصلى فيه ركعتين كان كعيد لعمرة. هذا الحديث يعني ربما لو تجمع طرق الحديث تدل على العموم، تدل على العموم كقوله من لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فالأمر محتمل، ما نقول والله بالجزم في أنه يجوز وأنه من ذات أسباب، في احتمال أنها شبيهة بالتحايل وفي احتمال أنها فعل. طيب حتى ما ينتهي أجلنا. القسم السادس من أقسام النذر نذر التبرر أي نذر الطاعة. القسم السادس نذر التبرر، والتبرر بمعنى البر، والبر هو الطاعة. ونذر التبرر ثلاثة أنواع. النوع الأول ما كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، يعني يكون النذر في مقابل نعمة استجلبها يعني حصلت، أو نقمة استدفعها يعني اندفعت، كما لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أفعل أن أصوم أو أن أتصدق، أو إن رد الله عز وجل علي مالي الغائب، أو إن رد ابني الغائب فلله علي نذر أن أفعل كذا. هذا النذر في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها. الثاني من أنواع نذر التبرر أن يلتزم طاعة ابتداء من غير شرط، أن يلتزم طاعة ابتداء من غير شرط، كقوله لله علي نذر أن أصلي، أو لله علي نذر أن أتصدق، أو لله علي نذر أن أحج أو أن أعتمر ونحو ذلك. هذا نذر إيش؟ طاعة ابتداء من غير شرط، لم يقل إن حصل كذا، لا، ابتداء. والقسط الثالث من أنواع نذر الطاعة أن ينذر طاعة غير واجبة بأصل الشرع كالاعتكاف. الاعتكاف عبادة لكنه لا يجب إلا بالنذر، فليس واجبا بأصل الشرع. وكذلك عيادة المريض عند الجمهور يرون أن عيادة المريض سنة مؤكدة ليست واجبة، فلو نذر قال لله علي نذر أن أعتكف، أو لله علي نذر أن أعود مريضا، فكل هذه أنواع الثلاثة كلها داخلة في نذر، في نذر التبرر أو نذر الطاعة، فيجب الوفاء به بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والحاصل أن النذر المنعقد منه ستة أقسام: النذر المطلق، نذر اللجاج والغضب، نذر المباح، نذر المكروه، نذر المعصية. وكل هذه لا يجب الوفاء بها، بل المعصية لا يجوز الوفاء بها، الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة مطلقا أو معلقا. مطلقا لله علي نذر أن أصلي، أو معلقا إن شفى الله مريضي، أو رد مالي الغائب، أو رد ابني، فلله علي نذر أن أفعل كذا. وكذلك أيضا لو نذر طاعة غير واجبة. يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، وهذا لحديث عائشة، الوجوب يؤخذ من حديث عائشة، أما الثناء فيؤخذ من الآية الكريمة. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك، والأحاديث والآية والحديث تدل على أنه إيش؟ عبادة. من الآية أن الله عز وجل أثنى على الموفين بالنذر، وهو سبحانه وتعالى لا يثني إلا على ما يكون عبادة. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعادة بغير الله. قوله من الشرك من هنا تبعيضية، من هنا للتبعيض، والمراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، وذلك لأن الاستعادة عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر. فعلى هذا يقال باب من الشرك، يعني الشرك الأكبر، لأن الاستعادة كبقية العبادات صرفها لغير الله شرك أكبر. وقوله الاستعاذة، الاستعاذة من العوذ، والاستعاذة في اللغة الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيدك ويلجئك. الاستعاذة في اللغة بمعنى الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيدك ويلجئك، ومعناها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. هذا معنى الاستعاذة وحقيقة الاستعاذة، هرب الإنسان من شيء يخافه إلى من يعصمه من هذا العياذ. والغالب أن والعوذ أو العياذ إنما يكون في الأمر المكروه، ولهذا يقال عاد به ولاذ به، عاد به ولاذ به. فالعياذ لدفع المكروه، واللياذ لطلب المحبوب. هذا هو الفرق بين لاذ وعاد. فعاد فيما يكره، ولاذ فيما يحب. قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. يهيضون يعني يكسرون، لا يهيضون عظما أن تجابره، لا يكسرون عظما أن تجابره. الشاهد قوله: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحذره. فاللياذ في الخير وطلب المحبوب، والعياذ في الشر والمكروه. هذا الباب ما مناسبته لكتاب التوحيد؟ نقول مناسبته ظاهرة، وهي أن الاستعاذة بالله عز وجل عبادة، وصرفها لغير الله شرك أكبر ينافي التوحيد. وهذا الباب أيضا له مناسبة للأبواب قبله، بل له مناسبتان. إذن هذا الباب نقول له مناسبة عامة لكتاب التوحيد، وله مناسبة للباب قبله. فمناسبته لما قبله من الأبواب، يعني باب التبرك وباب اللي قبله النذر، المناسبة أولا أن الشيخ رحمه الله المصنف لما ذكر في الباب السابق أن من الشرك الأكبر النذر لغير الله، ذكر في هذا الباب مثالا آخر للشرك الأكبر، وهو الاستعاذة بغير الله، فكأنه ذكر أمثلة. ففي الباب الأول ذكر مثالا وهو النذر لغير الله، وفي هذا الباب ذكر مثالا آخر وهو الاستعاذة بغير الله. هذه مناسبة. مناسبة أخرى أيضا أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة ما يقدم لمن يعبد من دون الله، فالعابدون يقدمون لمعبوديهم التبرك والنذر والذبح، ذكر هنا في هذا الباب ما يطلب ممن يعبد من دون الله. فعندنا عابد ومعبود، فالعابد يطلب مما يقدم إلى معبوده، ماذا؟ التبرك، ويذبح له وينذر له. لماذا؟ لأجل أن يعيده، لأجل أن يعيده. ففي الأبواب السابقة ذكر ما يقدم لمن يعبد من دون الله من التبرك ومن الذبح ومن النذر، وذكر في هذا الباب ما يطلب ممن يعبد من دون الله. هم يقدمون، لماذا يذبح؟ يريد ماذا؟ يعني هذا الشخص حينما يأتي إلى صاحب القبر أو إلى الولي ويذبح له وينذر له ويتبرك به، إنما يطلب إيش؟ يطلب خيره وبركته وإعادته، ويطلب إعادته. فصار في هذا الباب بالنسبة لما قبله من الأبواب مناسبتان. طيب، ما يقدم لمن يعبد من دون الله، ذكر في هذا ما يطلب. فعندنا العابد ومعبود، العابد يقدم إلى هذا المعبود النذر ينذر له ويذبح له، ماذا يريد؟ يطلب منه الاستعادة والغوث وما أشبه ذلك. نعم. طيب، وقوله رحمه الله الاستعادة بغير الله، الاستعادة بغير الله، لكن قوله الاستعادة بغير الله تقدم لنا معنى الاستعادة، لكن هل كل استعادة بغير الله تكون شركا؟ الجواب لا. فالاستعادة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول الاستعادة بالله تعالى، استعادة بالله تعالى وهي المتضمنة كمال الافتقار إلى الله والاعتصام به واعتقاد كفايته سبحانه وتعالى وتمام حمايته من كل شيء، فهذه الاستعادة لا تكون إلا لله، وصرفها لغيره شرك أكبر مخرج من الملة. إذن الاستعادة التي تتضمن الافتقار والاعتصام واعتقاد الكفاية أنه حسبه وكافيه، هذه لا يجوز أن تصرف لغير الله، وصرفها لغير الله شرك أكبر. القسم الثاني من الاستعادة أن الاستعادة بصفة من صفات الله، يعني أن تكون الاستعادة بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، كالكلام والوجه والرضا والعزة والقدرة، فهذا جائز. أما الكلام ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والعظمة أعوذ بعظمتك، والوجه أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم، الرضا أعوذ برضاك من سخطك، العزة والقدرة أيضا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إذن متى استعاد بصفة من صفة الله فهذا جائز. القسم الثالث من أقسام الاستعادة الاستعادة بالمخلوق، استعادة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. الاستعادة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه فهذا شرك أكبر، لأن الاستعادة عبادة وصرفها لغير الله شرك. ولهذا قال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذا متى استعاذ بمخلوق يعني بغير الله سواء من آدم أو غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه استعادة شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الخامس من أقسام الاستعادة، نعم الرابع، القسم الرابع من أقسام الاستعادة الاستعادة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وإن شئت فقل الاستعادة بغير الله فيما يمكنه الاستعادة به، لأنها تشمل المخلوقين والأماكن أيضا. الاستعادة بالمخلوق يعني يقول الاستعادة بالمخلوق فيما يقدر عليه، أو الاستعادة بالأمكنة ونحو ذلك، كما لو استعاد أو التجأ إلى مكان خوفا من سبع أو من عدو أو نحو ذلك، فهذه اختلف العلماء رحمه الله فيها، فذهب كثير من أهل العلم إلى الجواز، وهو الصحيح أنه تجوز الاستعادة بالمخلوق فيما يقدر عليه، ومن ذلك أيضا أن يستعيذ ببعض الأمكنة ونحو ذلك، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي عليه أئمة الدعوة، يعني غالب علماء أئمة الدعوة على ذلك، ويسمونه استجارة، هذه الاستعادة تسمى استجارة. ومن الأدلة على جوازها قوله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فآجله حتى يسمع كلام الله. ومن السنة أيضا حديث جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجحده، فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والحديث رواه مسلم. وفي بعض الألفاظ أن سبب ذلك أن أسامة هو الذي شفع. طيب، أيضا من الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أنه قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وهذا يدل على جواز الاستعاذة بالأمكنة، من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، وهذا يدل على الجواز. وهذا هو الصحيح كما تقدم. وفي المسألة قول ثان، وهو أنه لا تجوز الاستعادة بغير الله، وهذا القول نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله، واختاره من أئمة الدعوة الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، قالوا: لأن الاستعادة عبادة فصرفها لغير الله شرك، لكن يقال إن الاستعادة التي تكون بالله غير الاستعادة التي تكون بالمخلوق. الاستعادة التي يراد بها تمام الكفاية والتوكل وتفويض الأمر هذه لا تكون إلا لله، أما إذا استعاد بمخلوق فيما يقدر عليه فهذا لا بأس به. فمثلا استعاد بك شخص من شر ظالم يمكن أن يدفعه، يقول: أستعيذ بك من شر هذا الرجل، أو أعذني من شر هذا الرجل، فهذا جائز لأنه يقدر عليه، لأن له سلطة وتمكن من دفع شره. هذا ما يتعلق بأقسام الاستعاذة. فصار الاستعاذة أربعة أقسام: استعاذة تتضمن تمام الكفاية، اعتقاد الكفاية والخضوع والتوكل المطلق، فهذه لا تكون إلا لله. والثاني استعاذة بصفة من صفاته كالكلام والوجه والقدرة والعزة، فهذا أيضا جائز. والثالث أن يستعيد بمخلوق فيما لا يقدر عليه فلا يجوز، بل هو شرك أكبر. والرابع الاستعادة بالمخلوق أو غير المخلوق من الجمادات فيما يمكن أن تحصل به الاستعادة، فأكثر العلماء على من؟ على الجواز، على جواز ذلك لما تقدم من الأدلة، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز.